إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله عز وجل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وطالبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة أرشد الأمة فكتب الله عز وجل به عمل الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله عباد الله واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وأن خير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله ما يزال الحديث مستمرا مع صاحب السيرة العطرة وإن أراد الجهلاء أن يغيروا صورته أمام العالم فإن العالم المنقذين منهم إذا توقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنوا عليه حق الثناء وعلموا ما لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم من عظيم قدر استنتجوا ذلك من دراستهم لأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا الجموع الماضية ونحن نتوقف مع حبيب الله وهو يضرب لنا أروع الأمثلة في الرحمة من غير ضعف وفي الشجاعة من غير عنف وفي التواضع مع وجود عزة النفس. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمته هذه الأخلاق السامية ولم لا؟ وقد أمر الله سبحانه وتعالى أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم أن تتخذه قدوة وأسوة فقال ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اليوم نقف مع خلق في أخلاق سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم تفنت زمامه من بين يدي أمته. نقف اليوم مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تفنت زمامه من بين يدي أمته. خلق إذا مدلت الرجل إزالا وإذا مدلت الغرأة كانت حقيقة أن تمدح ورقيم. فقد نضح الله سبحانه وتعالى امرأة في القرآن تزينت به واتخذته مركبا ومضية. خلق إذا وجد في قلب المؤمن عمر به القلب وإذا نزع أصبح قلبا ميتا. خلق به كمال العقل وبضده يظهر الجهل فيه فزوم كل خير وفي جسمه قصور كل شر هو خلق الحياة. خلق الحياة. رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون الحياة. علمنا كيف نستحي إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يتعامل الرجل بخلق الحياة. وكيف تتعامل المرأة بخلق الحياة مع ربهما ومع غيرهما من البشر. أرشدنا إلى أن الحياة قليل الإيمان. أن المؤمن ينبغي عليه إذا أراد أن يرتقي في درجات الإيمان حتى يحصل أعلاها أن يأخذ هذا الخلق، خلق الحياة. تفلت دمامه من بين يدي أمتنا، فأصبح الحياة جزعة نادرة قد يجر من يتحلى به، مع أننا إذا قرأنا حتى في تاريخ الجاهلية نجد الرجل صاحب الحياة يمدح بحيائه ما لم يكن هذا الحياء ناشئا عن علم أو عجز أو مرض. أما الآن فالمرأة التي كانت تستحي أن تظهر أو أن يظهر صوتها حتى في قريب الأزمان، لا أتحدث عن زمن السلف الصالح، حتى في قريب الأزمان أصبحت اليوم لا تستحي أن تظهر الصدور أو أن تظهر بعورتها في الطرقات أو أن تضرب بقدمها في الأرض حتى يرى الناس زينتها. أما الرجل إذا كان الحياء للمرأة خلقا فهو في الرجل خلق وكمال. فأنت الآن ترى من شباب المسلمين من لا يستحي حتى من أبيه أو أمه أو أستاذه أو معلمه أو من كبير في الطريق أو من شيخ أو من عالم، مع أنك في الزمن القريب كنت ترى الولد إذا أراد أن يفعل شيئا فيه إحراج أمام أبيه يستحي أن يفعله. أما الآن فقد تجد الأب مع الأم في معصية من المعاصي يستحيان، ما الأب يستحي من ابنه ولا الابن يستحي من أبيه. تفلت الدماء، تفلت دماء الحياة. تعالوا اليوم نعود مع الحليم الكريم صلى الله عليه وسلم نتعلم من حيائه مع ربه ومن حيائه في حياته الاجتماعية مع صحابته. كيف كان يتعامل؟ متى يتعامل بالحياء؟ ومتى يعذب صلى الله عليه وسلم أمته ولا يستحي من التعليم؟ حياء النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه. الآن ترى كثيرا من الناس لا تستحي من الله أن تجاهره في المعصية وهو المغل، حتى يأتي المعصية في الطريق ولا يستحي من الله، يجاهر ربه في المعصية لا يستحي. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه؟ وكيف طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق تطبيقا عمليا مع الله؟ قصة الإسراء والمعراج، وكلنا نعلم أن الصلاة فرضت فيها ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد ما بين ربه وموسى، فيحدث ربنا عدد الصلوات ويقول نبي الله موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم لقد جربت الناس قبلك، ارجع الى ربك فاساله التخفيف. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم الى ربه فاساله التخفيف، فيخفف ربنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان التخفيف لرسول الله بل كان لامته. فيخفف ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة إكراما لرسولها صلى الله عليه وسلم. وما زال رسول الله يتردد ما بين موسى وربه حتى قال رسولنا لموسى: إني استحييت من ربي. 50 تنزل تنزل إلى أمطار خمس، فيقول رسولنا لموسى: إني استحييت من ربي. رسولنا صلى الله عليه وسلم يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يراه في الليل نائما غير قائم. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة عن حديث الرسول الذي كلنا نعلمه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توقف القلمان، فقيل له: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أشكر نعمة الله ويرى الله سبحانه وتعالى نائما وقد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ وعند أبي داود والترمذي والطبراني في الأوثق من حديث عبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وعند الطبراني من حديث جابر بن عبد الله. انظر إلى شدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. قال ابن عمر وأنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة، إذا ذهب ليقضي حاجته، ذهب لمكان الخلاء يقضي حاجته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يقترب من الأرض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يقترب من الأرض. لماذا؟ حياؤه من الله، مع أن هذا مباح ولن يستطيع إتيان حاجته إلا بذلك، لكنه يستحي من الله أن تنكشف عورته فلا يرفع ثوبه إلا إذا ارتفق اضطرب من الأرض. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مباح، الآن في معصية، ولا تجد الحياء من الله، بل يجاهر الله سبحانه وتعالى بالمعاصي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رسولنا صلى الله عليه وسلم كما علمنا الحياء مع الله، علمنا كذلك الحياء في حياتنا الاجتماعية مع المسلم وأخيه المسلم، بل ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أروع الأمثلة في تعامله مع صحابته، وهو الذي كان إذا قال استمعوا لقوله، وهو الذي كان إذا جلس بينهم لا يحسون النظر إليه، وهو الذي كان إذا أمرهم استمعوا لتنفيذ أمره. ومع هذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة مع أصحابه درجة عليا، درجة النبوة ودرجة الصحبة درجة عليا. انظر كيف يكون التعامل بين هذه الدرجات العليا. رسول الله ودعا لصحابته مقياسا يسيرون عليه، بل للأمة من بعده جميعها، بل للأمة من بعدها جميعها. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم يطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحياة واقعا عمليا مع صحابته، حتى إنهم كانوا يعرفون الحياة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في حجرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في حجرها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الشيء يكرهه نعلم ذلك في وجهه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم كده على خطأ، لكن ليس خطأ من جنس الخطأ الذي ينبغي أن يغير. هذا يغيره رسول الله، ولا تأخذه بالله يوم تلائم، لا تأخذه بالله يوم تلائم. ولكن ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الشيء الذي يكرهه فيعلمون ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة تقول كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل مقولة، سمع كده إن رجل قال مقولة خاطئة ويريد صلى الله عليه وسلم أن يغيرها، أو فعل فعلة خاطئة ويريد صلى الله عليه وسلم أن يغيرها، يغيرها بطريقة الحياة. فلا هو يحدث، هل يحدث هذا الرجل أمام الناس ومن حيائه أنه لو غيره يغيرها بطريقة وحشة؟ تقول أمنا عائشة: فما كان صلى الله عليه وسلم يقول ما بال فلان ويحدده باسمه، ولكنه يقول ما بال أفلان يقولون كذا أو يفعلون كذا. حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبثه في أصحابه، بل يزرعه في أمته صلى الله عليه وسلم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وكان قد بنى لأمنا زينب، والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب، فلما أصبح أولم للناس بخبز ولحم، فكنت انا ادعو الناس. انس كان غلاما صغيرا يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسله رسول الله: يا انس ادعو الناس الى الوليمه، والوليمه لحم وخبز. قال انس: فما زال الناس يدخلون فياكلون ثم يخرجون حتى اكل الناس، فدعوت فلم اجد احدا، فقلت: يا رسول الله لا اجد احدا. قال: ارفعوا طعامكم خلاص من تحت الوليمة. وفي البيت رهط من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عبرت عنهم امنا عائشه يوم ان وقفت مع هذه الايه بالثقلاء، الضيف الثقيل الثقلاء. قالت امنا: والله يكفي الثقلاء ان ذمهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في قوله: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. الايه سيدنا انس يقول: وبقي في القوم رهط، وبقي في البيت رهط من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحيا رسول الله ان يامرهم بالقيام. الحياء الخلق موجود. قال: فخرج من البيت حتى أتى بيت أم المؤمنين عائشة فسلم، فضربت أمنا عائشة عليه السلام وقالت: كيف وجدت أهلك؟ ثم انطلق من عند عائشة إلى باقي بيوت أزواج أمهات، إلى باقي بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، يسلم عليهن كعادته صلى الله عليه وسلم في كل صباح، وتسأل كل واحدة منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألت أمنا عائشة. ثم عاد رسول الله فوجد الله ما زالوا في البيت يتحدثون، فخرج رسول الله ثانية حتى أتى عائشة. تقول أمنا عائشة: فما أدري أأخبرته بخروج القوم أم أنه صلى الله عليه وسلم أخبر؟ ونذر قول الله إلى قول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين والله لا يستحيي من الحق. ونزلت بعد ذلك آية الحجاب في مثل في هذا الموقف، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. الشاهد كما قال أنس: ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء أن يخرج القوم. فقال لهم شهود، لأنه صلى الله عليه وسلم حريص كريم، فسمه الله لأنهم آذوا رسول الله وهو صاحب خلق الحياة. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا مهما في التحليل في هذا الخلق بالذات، أن الحياة أحيانا ينبغي عليك وجوبا أن تتركه. أترك الحياة؟ نعم. الغريب الآن أن الناس، كثير من الناس إلا من رحم ربي، ترك الحياة في أشياء كثيرة، لكن الأشياء التي ينبغي عليه أن يترك الحياة فيها كان من أشد الناس فيها حياة. مثال قضية التعليم الديني للرجل والمرأة، إذا ما استحييت في طلب العلم أن تسأل عما لا تعرف ضاع دينك، وخصوصا في السؤال عن الأمور الدينية. كثير من الناس لا يعرف الوضوء ولا يعرف الصلاة ولا يعرف مثل الجنابة ولا يعرف كذا ولا يعرف كذا، فيعيش طيلة حياته بدون معرفة. ما الذي منعه؟ الحياة، أن يسأل، القول، أن يسأل، هذا هو المانع. النتيجة ضاعت عبادته، ضاع دينه. نبينا صلى الله عليه وسلم جاءته أم سليم كما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها. انظر إلى هذه المرأة زوجة أبي طلحة رضوان الله عليهما، جاءت إلى رسول الله: يا رسول الله، الآن المرأة لما تكون رايحة عرس ما فيش حياة، لكن سؤال في أمر الدين بحق جوزها ما تسألوش. يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ كثير من النساء الآن يمكن ما تعرفش إن المرأة تحتلم أصلا. هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله لها: نعم، إذا رأت الماء. أم سلمة غطت وجهها حياء، وأم سليم جاءت تسأل، ولولا سؤال أم سليم ما علم النساء أن المرأة تحتمل. نعم، إذا رأت الماء. يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأريض أن المرأة إذا رأت منها ماء وجب عليها الاغتسال من الاحتلام جثة الجنابة الأكبر. وجاءت امرأة من الأنصار تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في غسل الجنابة، يعني من القضايا الكثيرة التي عاصرناها في مسألة هذا الغسل. بعض الناس يعتقد والله الذي لكها علم أن المرأة لا ينبغي عليها أن تغتسل من غسل الجنابة ساعة الجماع، هو يغتسل من الجنابة. طب امرأته بتتوضا منه؟ مصيبة، لا يعرفش. وآخران يعتقدان أنه ليس على المرأة من غسل الجنابة طول فترة العرس، شهر العسل الكامل لا هو يغتسل ولا يغتسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد كده يطلع الأولاد شياطين ويقول الأم اللي شياطين ليه؟ مش عارفينها. جاءت امرأة من الأنصار تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، كيف أغتسل؟ بتسأل أغتسل إزاي؟ قال: كيف تتبع أثر، تتبعي أثر الدم، كيف أغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة ممسكة، قطعة من صوف أو قطن فيها مثل. قالت كيف أصنع بها يا رسول الله؟ بها رسول. قال تتبعي أثر الدم. قالت كيف يا رسول الله؟ قالت أمنا عائشة فأعرض رسول الله الوجه. رسول تتبع على ما فيش كلام. فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه. قالت عائشة فأخذتها وأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياء المرأة لا يمنعها أن تتعلم، وحياء الرجل لا يمنعه أن يتعلم، ولا يقدح ذلك أي أن يتعلم الرجل أمور دينه أو أن تتعلم المرأة أمور دينها، لا يقدح ذلك في حيائه أو حيائها. إنما الذي يقدح في الحياء أن تترك التعليم حتى تقبل على رب العالمين بدين المنصوص، بدين المنصوص. لا عبادات تعلمت ولا عادات تعلمت ولا امور طهاره تعلمت، لماذا؟ منعك الحياء. ما هكذا تعلمنا في سيره خير الناس صلى الله عليه وسلم. الثاني من الذنب كما انا لم اكتبه والله اكبر.